الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسنده حسن فيه محمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث في بعض الطرق فأمن تدليسه وقد تابعه جرير بن حازم وإسحاق بن حازم كذلك على رواية الحديث. طيب قال عن ابن عمر قال ابتعت زيتا يعني ابتاع زيت الزيتون كما يقول بعضهم في السوق فلما استوجبته يعني فلما صار هذا الزيت في ملكي ملكته الآن وأنا في السوق لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا يعني أراد أن يشتريه مني بثمن أكثر فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني فأردت أن أعقد الصفقة معه كعادتهم حينما يتبايعون أنه يتفقان بأيديهم فأخذ رجل من خلفي بذراعي قبل أن أتمم البيعة فالتفت وإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومسألة الحديث سبق الإشارة إليها وهي أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وقبل أن يحوزه إلى مكانه فهما أمران الأمر الأول القبض والقبض يختلف فقبض كل شيء بحسبه كما يقول العلماء هذا أمر فإذا قبضه يأتي يبقى أمر آخر وهو أنه ينقله إلى مكانه أي ينقله من مكان التبايع وهذا الحديث دليل على أن الأمر ليس خاصا بالطعام وإنما قال نهى أن تباع السلع فهو يشمل كل شيء ولذلك قال ابن عباس حينما روى حديث لا تبع نعم حينما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يحاز إلى الرحال قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله يعني كل شيء مثل الطعام فهو عام في الطعام وفي غيره لا بد أن ينقل ولا بد أن يقبض وسبق أن ذكرنا كيفية القبض في هذه الأشياء. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر وقد أخرجه الخمسة من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه به، والحديث قد تفرد سماكم برفعه. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك. وسماك وإن كان صدوق لا بأس به، إلا أنه إذا تفرد بحديث فإنه لا يقبل، لأنه كما قال شعبة وغيره كان يلقن فيتلقن، ولذلك قالوا أنه إذا تفرد بحديث فلا يقبل. والحديث روي موقوفا عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. مسألة الحديث، أو قبل ذلك، قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع اختلف فيه، هل هو الموضع الذي فيه مقبرة الصحابة رضي الله عنهم أو غيرها؟ منهم من قال أن المراد به هو، وأن هذا كان في أول الأمر حيث كانت قبور الصحابة فيه قليلة، لكن هذا قد، وبعضهم قال أنه كان في موضعه يعني في بعض هذا المكان. ومنهم من قال أنه غيره، وأن ثمة أكثر من موضع يسمى بقيع الغرقد هناك نسبة إلى الشجر الذي ينبت فيه فيسمى ذلك البقيع، ويسمى مكان آخر أيضا البقيع، كان مكانا لسوق الإبل عندهم والخيول ونحو ذلك كما ورد. على كل حال، فأبتاع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ من هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال: لا تبع. فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. مسألة الحديث أنه يجوز أن يقضى عن الذهب بفضة والعكس، فإذا استقر في ذمة المشتري ثمن ذهب مثلا فأراد أن يدفعها فلم يكن معه، فله أن يدفعها فضة أو ريالات ونحو ذلك، لكن بقيد أن يكون هذا قبل التفرق وفي مجلس العقد. صورة ذلك: إنسان باع على إنسان مثلا سيارة، واتفق على أن يردها عليه بذهب بعد شهر، ولما جاء وقت قبض الثمن قال: ما عندي ذهب، لكنني أعطيك بدل الذهب فضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بأس بقيت أن لا يتفرقا إلا وقد تقابضا، لأنه حينها يكون كأنه أي لأنه حين لأنهما حين يكونان كأنهما تبادل ذهب بفضة. أما إذا تفرقا ولم يتقابضا فهنا يقع الربا. فلو قال مثلا: ليس عندي ذهب لكن عندي فضة، قال: أعطني. قال: ما عندي الآن، أعطيك بعد شهر. يقال: لا يجوز، لأنه حينها صار كأنه بادل ذهبا بفضة بعد بأجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، كيف نحقق ذلك في مثل الأوراق النقدية الآن؟ إنسان يريد من آخر مال، ونفترض أنه باع عليه مثلا جهاز ب500 ريال بعد أسبوع، فلما جاء وقت السداد قال: أنا ما معي 500 ريال لكن أعطيك مثلا شي عملة الجماعة ربي، أعطيك مثلا كم يعني مقابل 500 ريال؟ كم؟ 1,500,000. أعطيك 1,500,000 روبية الآن فلا بأس إذا كان بالتقابض مباشرة. أما إذا قال: أعطيك 1,500,000 روبية، قال: أعطني. قال: إذا رجعنا إلى البلد، يقال هنا لا يجوز، لأنه حينها لم يتحقق التقابض، ولذلك قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، النجش أو النجش بإسكان الجيم أو بتحريكها مع الفتح. المراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. والنجش أو النجش هو مأخوذ في اللغة من تنفير الصيد وإطارته، فمن طير الصيد فإنه ناجش، ولذلك فهو في الاصطلاح أو في الشرع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وصورة ذلك أن تعرض سلعة في الأسواق فيأتي من يسومها ويزايد في ثمنها لترتفع قيمتها، فهذا ولا يقصد بذلك شراءها، فهذا هو النجش أو النجش وهو محرم. وسواء قصد بذلك نفع البائع لترتفع سلعته، أو قصد بذلك إضرارا بالمشتري ليشتري بغلاء، فكله حرام. والصحيح أيضا نعم، وسواء وقع ذلك من المشترين بتواطؤ مع البائع أو من دون تواطؤ مع البائع. قال العلماء أيضا ويدخل في ذلك ما إذا كان النجش من البائع نفسه. كيف يكون؟ أن يقول اشتريت السلعة بكذا وكذا وهو غير صادق، يقول لقد اشتريت هذه السيارة مثلا أو هذا الجهاز بألف ريال، فهذا من باب النجش وهو غير صادق، إنما اشتراه مثلا بسبعمائة ليزيد في قيمتها عند الناس، هذا من النجش المنهي عنه. طيب، فإن قال قائل أنا إنما قصدت بالنجش أن أوصل السلعة إلى ثمنها، وجدت هذه السلعة تعرض بثمن نازل وهو دون حقها، فأنا أردت أن لا يتضرر هذا المشتري فقط أزايد فيها حتى تصل إلى قيمتها، هل يجوز ذلك؟ الجواب أيضا لا يجوز، وإنما ليس لأحد أن يزايد في سلعة إلا إذا أراد أن يشتريها، ثم البائع هو بالخيار، إما أن يبيعها إذا رضي الثمن وإما أن لا يبيع، وليس لك أن تقول أزايد له حتى تصل السلعة إلى قيمتها. طيب، إذا تقرر هذا فالعلماء يقولون بأن البيع بأن بيع النجش هل هو صحيح أو غير صحيح، منهم من قال أنه فاسد ومنهم من قال بأنه صحيح، لكن يكون الخيار للمشتري. نعم، يكون الخيار للمشتري، فإن علم بذلك ورضي به نفذ البيع، وإلا فلا. طيب، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه، والحديث أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه من طريق عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي حديث حسن صحيح، وإن كان البخاري قد أعله من جهة سماع يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح، لكن الحديث الترمذي قال عنه حسن صحيح والعمل على الحديث. الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربع صور من البيوع المنهي عنها. الأولى قال المحاقلة، وفسرت بتفسيرات أشهرها أن المحاقلة هي أن يبيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن ونحو ذلك، بمعنى أن تكون حنطة موجودة على الزرع يبيعها بحنطة موجودة مصفات، فهنا لا يصح. لماذا؟ هاي اخوان هاي اسمعين سم. نعم لعدم التساوي، لعدم التساوي. فإنهما حينما تبايعا قدر مثل هذه السلعة وزنها فكالاها فوجدوا مقدارها كذا، ثم قدر ما كان على الزرع بكذا، لا ينضبط. فهنا لأجل عدم التساوي لا يجوز. والقاعدة أنه لا بد من تمام التساوي عندما تبادل جنسا بجنس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة يعني التأكيد على هذا الأمر لما سئل عن بيع التمر بالرطب، تمر ورطب وكلاهما مكيلان ومضبوطان بكيل، هذا صاع وهذا صاع، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني لا يجوز. وتأمل أنه النقص هنا قليل فهو شيء يسير، ومع ذلك قال لا فلا يجوز حتى نتأكد من تمامة المساواة بين الصنفين. الثاني المزابنة، والمزابنة فسرت بأنها بيع التمر بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وهي قريبة من الأولى، وهي قريبة من الأولى. بيع التمر بالرطب، هذا تمر وهذا رطب، فهنا يعني لا يتحقق التساوي. وكذلك بيع الزبيب وهو العنب الجاف بالعنب الذي فيه الماء، فهنا أيضا وإن كان الجنس واحدا وإن كان النوع واحدا لكن لم تتحقق المساواة تماما لأجل الرطوبة واليبوسة. طيب، وقد فسرت المزابنة كما في صحيح مسلم بأنه قال يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا أو عنبا بزبيب كيلا. طيب، طبعا هذا يكون في ما يشترط فيه التساوي، فيما يشترط فيه التساوي وهي الربويات لابد أن تحقق فيها التساوي. الثالث قال وعن المخابرة، المخابرة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، ويكون هذا الزرع غير محدد. طيب مثلا نعم، ويكون هذا الزرع بجهة معينة من العقد، فيقول مثلا أزرع هذا الحائط أو هذا البستان على أن لي الجهة اليمنى منه ولك الجهة اليسرى، فهذه من المخابرة، لأنه قد يتلف هذا ويسلم هذا أو بالعكس، فلا يجوز لأجل الغرر والجهالة. قد ثبت في الصحيح أنه يقال أنه قال كنا نتبايع بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. فكونه يقول على أن لي هذه الجهة ولك هذه الجهة، أو لي ربح السفرة الأولى ولك ربح السفرة الثانية، فلا، لأنه حينها قد تتلف هذه الجهة وتخرج هذه الجهة. طيب ما المخرج؟ أن يتفق على قدر مشاع معلوم. كيف؟ كأن يقول له مثلا نتبايع على أو أزرع مثلا هذه الأرض على أن لي ثلث ما تخرج ولك الثلثان، أو لي النصف ولك النصف، النصف سيطول الجميع أو الثلث سيطول الجميع، فلا إشكال حينها هنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. ومثله الآن النسبة التي يتبايع بها الناس في محل التي قد تقع بين بعض الناس حينما يقول مثلا أشغلك تعمل عندي بنسبة معينة، فيقول مثلا لك ثلث الربح، لك 20% من الربح، 40% من الربح، لا بأس. أما أن يقول له لك مثلا تعطيني مثلا في كل شهر 3000 وما زاد فلك، فلا، لأنه قد يربح أكثر من ذلك بكثير وقد لا يربح هذه 3000، فهنا جهالة وغرر. إنما لابد أن يكون شيئا مشاعا معلوما. آخرها قال وعن الثنيا، الثنيا أن يبيع شيئا ويستثني منه بعضه ولا يحدد ذلك المستثنى، كأن يقول أبيع عليك هذه الأغنام كلها إلا عشر. طيب ما هي هذه العشر؟ قل فلا، إلا أن تعلم، فلا بد أن تحدد، لأن هذه العشر قد تكون من السمان التي قيمتها غالية، وقد تكون من الهزيلة التي قيمتها نازلة، فأي بيع يستثنى منه بعضه فلا بد أن يحدد ذلك المستثنى. ذلك المستثنى، أبيع عليك السيارات كلها إلا واحدة، طيب أيها؟ ربما يستثني شيئا غاليا، ربما يستثني شيئا نازلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا أو عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. طيب سنقف على هذا الحديث وسنأخذ حديث. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه أيضا بعض الصور من البيوع المنهي عنها، وهي من البيوع التي كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقع فيها الناس قبل ذلك. أولها المحاقلة وسبقت، ثانيها المخاضرة، وهي بيع الزروع قبل اشتدادها وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهذا من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك أنه زرع لم يبدو صلاحه، فإذا باعه ربما تلف قبل أن يبدو صلاحه فتضرر البائع فتضرر المشتري. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. استثنى العلماء من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا باعه بشرط قطعه في الحال، وكان هذا الذي قطعه سينتفع منه فإنه حينها يكون جائزا. وصورة ذلك أن يكون أحد مثلا عنده زرع ولم يشتد، أو ثمر وما زال أخضر كتمر كنخل مثلا، طلعها لن ينتفع به أو طلعها إلى الآن ما زال أخضر، فيجوز بيعه بحالة واحدة، وهي أن يقطع في الحال. يقول مثلا أبيعك إياه بشرط أن تقطعه في الحال، تقطعه وتعطيه بهائمك ونحو ذلك. أما أن يبقيه فلا. لماذا؟ لأنه إذا أبقاه ربما يتلف فيتضرر البائع المشتري، وربما يبقى ويطيب فربما وقع في نفس البائع شيء، فكانت الشريعة تنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الثالث من البيوع قال والملامسة، الملامسة وهي يعني فسرت بتفسيرات مردها إلى أن يقع التبايع بالملامسة، إما بأن يقول أبيعك هذه الثياب مثلا على أن أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، فقد يلمس ثوبا غاليا فيربح، وقد يلمس ثوبا رخيصا فيتضرر، وهكذا. أو يقول أدخل يدك وأغمض عينك فأي ثوب لمسته، أي شيء لمسته من هذه السلع فهو لك بكذا. فهنا جهالة، ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع، العلم بالمبيع. الثالث قال والمنابذة. والمنابذة فسرت بتفسيرات، فسرها الزهري وغيره بأن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. هذه صورة، هذه صورة، يقول أعطني الذي معك وأعطيك الذي معي. فهنا جهالة، لأنه قد يكون الذي معك غالي وقد يكون الذي مع الآخر رخيص. ومثل ذلك أن يقول مثلا أعطيك ساعتي وتعطيني ساعتك، نتبادل نتبايع. أو مثلا وهنا جهالة لا يعرف قيمتها بكم. ومن تفسيراتهم أن يقول أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا. أو يقول مثلا أبيعك على أنني متى نبذت وألقيت عليك الثوب فقد وجب البيع وليس لك خيار. فكلها تفسيرات في بيع المنابذة، كل واحد منها يخالف شرطا من شروط صحة البيع. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. طيب، ثم أورد حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. لا تلقوا أي لا تتلقوا وتستقبلوا الركبان، والركبان جمع راكب، والحديث يشمل الواحدة والجماعة، والمراد بهم القوم الذين يأتون ببضائع يريدون أن يبيعوها في سوق البلد، فيخرج إليهم أقوام ويتلقونهم ليشتروا منهم قبل أن يدخلوا في السوق. وهذا النهي لروعي فيه مصلحة البائع وروعي فيه مصلحة السوق. مصلحة البائع لأنه قد يشترى منه بثمن أقل فقد لا يعرف الأسعار، ولربما أوهمه المتلقي بأن السوق اليوم نازل فيبيع عليه فيتضرر. وأيضا في ذلك مصلحة للسوق وأهل السوق، فإن كون أصحاب البضائع يأتون فيبيعونها في السوق هذا يترتب عليه أنه يكثر جلب البضائع للسوق فينتفع أهل السوق بنزول الأسعار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والتلقي بأن يتلقون من خارج البلد أو من خارج السوق، فكل ذلك تلقي، فكل ذلك تلقي. فقوله يتلقاهم خارج السوق ويقول لهم لا تذهبون وأنا أشتري منكم، فهذا من التلقي الذي نهي عنه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قيل فإذا تم العقد وتبايع الطرفان المتلقي وصاحب السلعة فما حكم البيع؟ لو فرضنا أن البائع لما جاء وصل إلى السوق وقد كان باع سلعته بكذا وجد أن الأسعار أرفع من ذلك، فما حكم البيع حينها؟ من العلماء من قال أن البيع فاسد من الأساس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ومنهم من قال، وهو الأقرب وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أنه أن البيع صحيح والخيار للبائع. البيع صحيح قالوا لأمرين: أن النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه وإنما عاد إلى التلقي. ثم أيضا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فأعطاه الخيار. ولذلك لو مثلا أنه لو أنه لما جاء السوق قال لقد بعت على رجل في مدخل البلد هذه السلعة التي أنتم تبيعونها بألف بعته عليه بخمسمائة ريال، ماذا أعمل؟ يقال لك الخيار أنك ترجع إليه وتعيد السلعة وتبيعها أنت بالسوق. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيده يعني صاحب السلعة فهو بالخيار. الصورة الثانية المذكورة في الحديث قال ولا يبع حاضر لباد، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادي. صورة ذلك أن يأتي إلى البلد. طبعا قبل أن نتجاوز تلك، فيما يتعلق بالتلقي هناك صور لا تدخل. مثال ذلك من مر ببلد وهو لا يريد دخولها فخرج بعض الناس إليه في خارج البلد واشتروا منه، فهذا ليس لم يرد الدخول إلى البلد وإنما مر من خارج البلد فخرج إليه أناس فاشتروا منه. طيب فيما يتعلق بالصورة الثانية لا يبيع حاضر لباد، صورتها أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد، يقول له مثلا أنا أشتريها أنا أبيعها لك، أنت سلمها إلي وأنا أبيعها لك. فما الذي يترتب على ذلك الآن؟ يترتب على ذلك أن الذي في السوق لن يبيعها إلا بالسعر المعروف، وهذا يترتب عليه أن الأسعار ستظل على ما هي عليه، وللشريعة قصد في أن لا يبيع الحاضر للبادي. لماذا؟ لأن البائع هذا الذي سمي هنا البادي يعني الذي يأتي من البادية لن يبيع إلا بالسعر الذي كما يقال يخارجه، وقد يكون أقل من سعر السوق فيترتب عليه نزول في الأسعار، وهذا مما ينتفع به الناس. لذلك لما قيل ابن عباس ما معنى ذلك، ما معنى لا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون هو الوسيط في البيع. إذن الحكمة من النهي خشية إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم. وتأمل في تعليل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخيرا ما حكم البيع إذا باع الحاضر للبادي؟ منهم من قال أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، ولأنه لو صحح البيع فصار في ذلك إضرار بأهل البلد وتضييق عليهم. ومنهم من صحح البيع قالوا لأن النهي يعود إلى معنى غير البيع وهو الإضرار بأهل البلد، لكن الأقرب والله أعلم أن البيع لا يصح لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه حيث قال لا يبيع حاضر لباد. طيب ما العمل حينها؟ العمل أن يترك الناس الذين يأتون بالسلع من الخارج ليبيعوها هم، فيترتب على ذلك يعني مصلحة للناس جميعا، مصلحة للبائع حيث يتولى بيع سلعته ويبيعها بالسعر الذي يناسبه، ومصلحة للمشتري فربما ترتب على ذلك يعني نزول في الأسعار ونحو ذلك. نقف على هذا. طيب عندنا حديث لا تلقوا الجلب. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وهو بمعنى الحديث السابق. لا تلقوا الجلب، الجلب يعني الذين يجلبون الأسعار والذين يجلبون البضائع، وسواء كان الذي يجلب يعني قريبا للذي يريد أن يبيع أو ليس بقريب منه، وسواء كانت السلعة مما ينتفع بها الناس أو مما يحتاجها أهل البلد أو غير ذلك، بل هو عام في جميع السلع. وقد دل هذا الحديث على أن من تلقى فله الخيار، من تلقي فله الخيار إذا وصل إلى السوق، فإذا وجد أن السعر بأقل مما باع فإنه حينها له الخيار أن يلغي تلك البيعة ويعود على سلعته ويعود على من اشترها ويعطيه الثمن ويبيعها مرة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.